الحمد لله. كان الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام يسيران، استأجر سفينة، بالطريق أنقذ السفينة من الظالم لمصلحة المساكين. دخل بلدا وجد جدارا على وشك أن ينهدم وتحته كنز ليتيمين، أقام الجدار وأصلحه. وهكذا أنت تجيب سائلا، تدل المسترشد، تعين، تفعل ما أمكنك من الخير في الطريق.